تاما على قواعد إبراهيم أولى، لكن كون القوم قصرت به النفقة، قصروا في بنائه عن تمامه، وعرف الحد المطلوب الذي يطاف حوله، لا شك أن هذا قصور، والعبادة مع هذا القصور كاملة، يعني الطواف كامل من وراء الحجر. لكن لو كان الإبقاء على مثل هذا تأليفا لهم، لو كان إبقاء مثل هذا تأليفا لهم، وكان إبقاؤه مخلا بالعبادة بل مناقضا للعبادة، فإن مثل هذا لا يتألف عليه، مثل هذا لا يتألف عليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أول ما بدأ به حطم الأصنام، ما قال نتألفهم، ما قال نتألفهم حتى يدخل الإيمان في قلوبهم، لأن إبقاء الأصنام مخل بأصل الدين. وعلى هذا ما يتعلق بالشرك وحماية التوحيد لا مجاملة فيه ولا تأليف عليه، بل تجب حماية جناب التوحيد، يجب حماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. أما إذا كان التأليف في أمر خارج عن أصل العبادة في مكانها مثلا أو في زمانها إذا كان يحتمل، مما فيما إذا لم يشترط المكان والزمان لصحة العبادة فيمكن التأليف عليه. فلنفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس يرى المنكر الأعظم الشرك الأكبر ويقول نتألف الناس، كيف يتألف الناس على الشرك الأكبر؟ ما الذي تخشاه بعد وقوع الشرك الأكبر؟ المدارات مطلوبة، لكن المداهنة محرمة، ودوا لو تدهن فيدهنون، المداهنة لا تجوز بحال، لكن المدارات وتأليف القلوب مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة ويترك من هو أفضل منهم، يكل الأمر إلى ما وقر في قلوبهم من الإيمان القوي، بحيث لا يتعرض مثل هذا الإنسان لخلل في دينه إذا لم يعطى، ويعطي من يخشى عليه. في الصحيح من حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، أعطى رهطا وسعد جالس، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم أعاد ثانية ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي القوم، إني لأترك الرجل لما في قلبه من إيمان، لما في قلبه من إيمان، ويعطي القوم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار، مخافة أن يرتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تأليف شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تألفهم بترك الكعبة على هذا النقصان، لكن ما تألفهم بترك الأصنام. في كثير من المسائل يحصل خلاف بين جماعة مسجد مثلا، هل يزال هذا أو لا يزال، فبعض الناس يقول اتركوا لا يتشوش على الناس، مسألة شرعية، إذا كان تركه لا يخل بالعبادة اتركه. شخص محسن بنى مسجد وزخرفه، فهل يكلم في هذا أو لا يكلم؟ انتهى. قالوا حتى لو كلمته ما بنى مسجد ثاني، يترك أو لا يترك؟ يكلم يا أخي، مسألة شرعية، لأن الزخرفة مخلة بالصلاة. المقصود أن مثل هذه الأمور تحتاج للنظر الدقيق، فمنها ما يمكن أن يدار فيه، والمدارات لها أصل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق رجل بئس أخو العشيرة، فلما استأذن وأذن له ودخل انبسط معه النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام، وألان له القول، فمثل هذا يدار فيه، لكن المداهنة لا تجوز بحال. فقد يستدل بعض الناس بمثل هذا على إبقاء بعض الأمور التي تخل بأصل العبادة، وليس في هذا دليل، وليس في هذا دليل على ما ذهبوا إليه. فأصل الدين لا مساومة عليه، الذي هو التوحيد والشرك. التوحيد لا بد من إقراره، والشرك لا بد من إنكاره. لو أن شخصا دخل في الإسلام وحديث عهد به، فقال أنا لا أستطيع أن أترك السجود لما اعتدت السجود له من غير الله جل وعلا، وهو يشتي يعترف لا إله إلا الله محمد، نقول اتركه حتى يقر الإيمان في قلبه؟ لا. لكن لو قيل له اختتن مباشرة بعد أن نطق بالشهادتين ارتد، نقول اترك هذا حتى يأتي وقت، حتى يدخل الإيمان في قلبه. فكل شيء له قدره، وكل شيء ينزل منزلته. يقول لولا حداثة عهد قومك بالكفر. نعم كذلك، لا تجوز المداهنة في هذا، لا تجوز. هذا حقيقة، ترى المال حقيقة ليست له حقيقة، إنما هو من تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. المقصود أن مثل هذا لا نهاية له، فلو داهنا في مثل هذا طلب منا ما هو أعظم منه، ثم لزمنا أن نداهن فيه إلى أن نخرج من الدين ونحن لا نشعر، لأن العدو لا يرضيه إلا أن تكون مثله، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. تقاس على هذا أركان الإسلام يا شيخ. كيف؟ أركان الإسلام، أنا بس الصلاة أو الصيام أو الحج. وش فيها؟ أنا مصلي، أو مثلا أنا مصلي بأوقات تكون يتصلون. بعض الدول الشيخ يزورها الدعاة يقول أنا مصلي. الصلاة أجمع عن جميع أصلي. ويترتب عليه شيء؟ هو مسافر هو. كيف؟ وفي الوقت المتسع، يعني في أثناء الوقت الجائز، يعني بأخر الصلوات، لا ما يقبل منه، لأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة. في هذا مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا اجتمع في الأمر مصلحة ومفسدة لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الجملة، بحيث إذا تساوت المفسدة والمصلحة درئت المفسدة. لكن إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة لم ينظر إلى تلك المفسدة، وإلا فالأصل القاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك إذا اشتمل الأمر على مصلحتين، فعله فيه مصلحة وتركه فيه مصلحة، فتطلب أعلى المصلحتين. وقل مثل هذا إذا اشتمل فعله على مفسدة وتركه على مفسدة فتدرى أعظم المفسدتين. لنقضت الكعبة، نقضتها من نقض أحجارها بهدمها، ولجعلت على أساس إبراهيم، يعني على قواعده. فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، يعني قصرت، وذلكم بسبب قصور النفقة، استقصرت ولجعلت لها خلفا. قد يقول قائل قريش قبيلة من إن لم تكن أشرف القبائل، بل هي أشرف القبائل بكاملها، تعجز عن بنيان الكعبة، تقصر بهم النفقة، لا يستطيعون. هذا الحاصل، بإمكان شخص واحد يقوم بجميع نفقاتها، لكن لعلهم في ذلك الوقت عندهم شيء من الجد وعدم السعة في المال لقلة المال الحلال. نعم هو يذكر في السير، يذكرونه. ولجعلت على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا، خلف الباب، الباب الثاني المقابل للباب الموجود، المقابل للباب القائم، باب يدخل معه وباب يخرج معه. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، بالإسناد السابق، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، عبد الله بن عمر هو الذي يروي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة. محمد بن أبي بكر الصديق هذا الذي ولد في المحرم بذي الحليفة حينما حج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه سنة 10 من الهجرة، حجة الوداع، ولد أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وهذا ابنه عبد الله. ويأتي في الروايات الأخرى أن عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو في هناك نسب إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر. فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سالم بن عبد الله يروي عن من؟ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة. الآن بين عبد الله بن عمر وعائشة واسطة، يعني كأن الإسناد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، هذا تركيب الإسناد، لأن سالم يروي عن أبيه وابن عمر يرويه عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها. فكأن سالما شهد القصة، قصة الإخبار، شهد القصة، قصة الإخبار، شهد عبد الله بن محمد بن أبي بكر وهو يحدث أباه بهذا الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري، ألم تري أن قومك، ألم تري، هنا الاستفهام تقريري ولا إنكاري؟ تقريري. وحينئذ يكون قول ألم تري ألم تعلمي، خلاف أرأيت، أرأيت كذا بدون لم، فيكون معناه حينئذ أخبريني، أرأيت يعني أخبرني. وهنا ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني قصروا عنها. قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم، يعني اقتصروا عن قواعد إبراهيم في جميع البيت، في جميع البيت وإلا في الجهة الشمالية منه جهة الحجر، وهل القواعد الأركان الأربعة أو القواعد أسس البيت كاملا؟ أسس البيت كامل، إذن قصروا في جميع جوانبه، قصروا في جميع جوانبه. لماذا؟ هنا حين بنى اقتصروا عن قواعد إبراهيم. إذا قلنا القواعد المراد بها الأربع، الزوايا الأربع، قلنا التقصير في جهة، ولذا الجهة التي فيها الحجر لا تمسح بينما الجهة الأخرى تمسح لأنها على قواعد إبراهيم. وإذا قلنا أن المراد بقواعد إبراهيم القواعد الشاملة لجميع البيت من جميع الجهات، وليست الزوايا فقط، قلنا قصروا في جميعه بدليل كيف؟ لا لا لا، شاذروان، شاذروان من البيت المحيط بالكعبة من جميع الجوانب، هذا من البيت، فيكون قصروا في جميع جدران البيت لا في زوايا فقط. اقتصروا عن قواعد إبراهيم، قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا، تكررت هذه، وهي حرف امتناع لوجود، يمتنع من ردها لوجود المفسدة الناشئة عن حدثان القوم بالكفر. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا يرد على ما تقدم من أن التقصير حصل في جميع الجهات، ولا شك أن الشاذروان من البيت عند جمهور أهل العلم، وأنه لا يجوز الطواف عليه، بل لابد أن يكون الطواف دونه. ما أرى النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، يعني في الجهة الشمالية جهة الشام، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وجاء عن معاوية وبعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون الأركان الأربعة ويقولون ما كان شيء من البيت مهجورا، وعدم مسحه هجر له، لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر نسب هنا إلى جده ابن أبي قحافة، يحدث عبد الله بن عمر، فحضر هذا التحديث كل من سالم ونافع عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية، يعني في يمكن يؤخذ من هذا فائدة تربوية يستفيدها الدعاة والعلماء والآباء وغيرهم، كل من يزاول مثل هذا الأمر، حتى الأب يستفيده إذا كان عنده جمع من الأولاد 10 5 منهم من الأصل على الاستقامة نشأوا عليها، و5 منهم زاولوا ما زاولوا في أول العمر ثم تاب الله عليهم فتابوا، هؤلاء إيمانهم قديم وما عرفوا جاهلية، لكن الآخر حديث عهد بالتزام واستقامة، هل يراعى مثل هؤلاء أكثر مما يراعى أولئك؟ نعم نعم، حتى يثبت الإيمان في قلوبهم، حتى يبعد عهدهم بالجاهلية، لأن هؤلاء ما زال الجرح طري وما زال المرض حديث، ما تماثلوا للشفاء التام، ثم بعد ذلك إذا أنس منهم وعرف منهم أنهم التزموا وتركوا ما كانوا عليه ولا تشرئب قلوبهم ولا نفوسهم إليه، حينئذ يعاملون معاملة غيرهم. هو بعد الفتح بلا شك، هو الكلام هذا بعد الفتح، هم قريش الذين فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ومن عليهم بأنفسهم، هؤلاء ما زالوا. نعم، بما لا يخل بالعدل، يعني وإن كان بالإمكان أن الأب يراعي نفوسهم ويسترضي إخوانهم، ويمكن أن يزيدهم تأليفا لقلوبهم بعد إذن إخوانهم، ولا يشدد في الإنكار عليهم، ولا يأمرهم بما يأمر به، ولا يأطرهم على ما يأطر إخوانهم عليه، حتى يشفوا تماما من هذه الأمراض. يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. كنز الكعبة وما يهدى إليها، هو ما يهدى إليها من أموال ينفق في سبيل الله، والنفقة هذه حكمها حكم الوقف، يعني لا تنفق في غير ما صرفت له إلا إذا تعطلت المنافع، يعني ما صار يستفاد منها في هذا الموضع، فتصرف إلى جهة مماثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. في سبيل الله، بناء الكعبة في سبيل الله وليس في سبيل الله. سبيل الله إذا أطلق فالمراد به عند الجمهور الجهاد، فهل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفق كنز الكعبة في الجهاد أو جميع سبل الخير في سبيل الله، والحج في سبيل الله، والعلم في سبيل الله، ومن سبيل الله بناء الكعبة الذي أهديت الأموال من أجلها. لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، والمصرف من مصارف الزكاة في سبيل الله عامة أهل العلم على أنه الجهاد ولا يدخل فيه غيره، ومنهم من يرى العموم، يرى العموم فيرى التعليم في سبيل الله والحج في سبيل الله، وكل منهم يأخذ من الزكاة، والأحوط قول الجمهور في هذه المسألة. يعني يحمل سبيل الله على ما جاء في آية الصدقة في المصارف، يعني أنه الجهاد، سمى الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله، لكن عامة أهل العلم على أنه الجهاد خاص به، عامة أهل العلم، كل سياق أو كل نص يحدده مناسبته وسياقه وسببه. نعم. إلا ولذلك ولا جعلت بابها على طول، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها، يعني في عمرانها في بنائها على قواعد إبراهيم، ولا جعلت بابا بابها بالأرض ليتاح الدخول لكل من شاء، ولا جعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر، من الحجر ما أدخلت الحجر، ما قال أدخلت الحجر، لأن الحجر فيه قدر زائد على ما كان أخرج من البيت، يعني 6 أذرع أو 7 أذرع، والذي من الحجر 5 أو 6 على اختلاف بين على ما جاء في الروايات، هو أكثر من 6 احتياطا. نعم. ولا أدخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك بكفر بجاهلية، والمعنى واحد، لهدمت الكعبة فألزقت بالأرض فألزقتها بالأرض، يعني الباب، وجعلت لها بابين بابا وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا. الباب الموجود هو الباب الشرقي، وجعل لها باب غربي مقابل للباب القائم، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. لو ترك الإنسان 6 أذرع من الحجر وطاف من داخل الحجر، يعني طاف ترك 6 أذرع وطاف من دونه. الآن هل يمكن الاختلاف في مثل هذا؟ هل هو 6 أو 7 أو 5 في أمر يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة؟ يمكن الاختلاف في مثل هذا؟ يعني بالإمكان أن نأتي بالمقياس ونقيس ونقف عليه بدقة. يعني إذا قيست أطوال المشاعر رغم أنها كبيرة، قيست قبل وجود الآلات الحديثة الدقيقة، كيف يقال 6 أو 7؟ يعني ندخل 5 ندخل 6؟ ألا يمكن الوصول إلى الحقيقة بما يرفع مثل هذا الاختلاف؟ نعم، من وراء الجدار. طيب لو طاف من دون الجدار وترك 6 أذرع بناء على ما جاء في هذا الحديث وزدت فيها 6 أذرع، هو بيترتب عليه الدخول. يعني لو وجود حاصل حاجز، يعني طيب ندخل الجدار شوي حيث يكون بقدر الكعبة، صحيح يحدث فتح. لأن هذا أي خلل في مثل هذه المواطن يحدث فتنة، وأصل العبادة قائم يعني من دون خلل. ولذا لو طاف على الجدار، جدار الحجر وهو خارج الكعبة، خارج قواعد إبراهيم، عند الشافعية فيه وجهان: هل يصح الطواف ولا يصح؟ والأكثر على أنه لا يصح، لا بد أن يطوف وراء الجدار. هم قال الجدار، لو طاف على الجدار القائم الآن قطعا بعد 6، لو طاف يصح طواف ولا ما يصح؟ عند الشافعية وجهان، والأكثر على أنه لا يصح حتى يكون الجدار داخل، لأن مثل هذا يقرره قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمسح جزء، كغسل جزء من الرأس تبع للوجه. الآن لما قالوا 6 أو 7 وقالوا 5 أحيانا، ليش؟ لأنه نفترض أنه مثلا 6 5 هو شيء جبر الكسر، نعم، أو حذف الكسر أحيانا، أو حسبوا من دون الشذروان اللي هو أساس الجدار المائل، حسبوا من دونه أو من جدار الكعبة، مثل هذا يوجد الخلاف. نعم. هذا وجه القول الأكثر، أنه لا يصح إلا من وراء الحجر، من وراء الجدار. النووي يقول: فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يجوز لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين، والثاني لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير أصحابنا ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة. فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت، أو حين، على اختلاف في النسخ، حيث بنت الكعبة. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير، احترق البيت، والسبب رميه بالمنجنيق على يد الحجاج. احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم. يريد، شو الهدف؟ الهدف هذا سياسي ولا ديني؟ نعم، سياسي، مبناه على أمر ديني، لأنه يرى أنه هو الأحق وأنه تمت له البيعة. المقصود أنه الظاهر منه سياسي، يريد أن يجرئهم أو يحربهم في نسخة أو يجربهم يجرئهم. يعني الآن في السياسات القديمة والحديثة إذا قامت دولة جديدة خالفة لدولة سابقة، هل تذكر محاسن الدولة السابقة التي قامت على أنقاضها أو تذكر مساوئها؟ مساوئها لا سيما الأمور المشاهدة تتركها ليشهدها الناس كلهم، ليشهدها الناس كلهم فلا يلوموا الدولة الخالفة. المقصود أن ابن الزبير ترك الكعبة حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يجرئهم أو يجرئهم أو يحربهم، يجرئهم على أن يقدحوا في من فعل هذا أو يحربهم، يستثير هممهم لحربهم وإعانته عليهم على أهل الشام. فلما صدر الناس انتهى الحج وأرادوا أن يصدروا، صدر يعني أرادوا. قلنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهو الأصل، لكن هنا إرادة الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعد، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني أردتم. وهنا فلما صدر الناس أرادوا الصدور، قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة. في مثل هذا الأسلوب من استدرار العواطف ما فيه، نعم، أشيروا علي في الكعبة، وعلى الإمام أن يستشير أهل الرأي وأهل الحل والعقد والمشورة ولا يعتمد على نفسه فقط. نعم الرأي الأخير له بعد مشورة أهل الرأي، لكن يبقى أنه لا بد من الاستشارة، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم. أشيروا علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها أو ما وها منها، يعني أتركها على ما كانت عليه، أو أنقذها وأهدمها وأعيدها على قواعد إبراهيم وما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، أحقق هذه الأمنية بعد أن زالت المفسدة، أو أتركها على ما كانت عليه، استشير. قال ابن عباس فإني قد فرق، فرق يعني كشف لي رأي، ترجح عندي رأي، قرآنا فرقناه يعني وضحناه وكشفنا معانيه. بعض النسخ فرق يعني خفت، جاءني الفرق هو الخوف من نقضها. وفرق لي يعني كشف لي فيها رأي، وهذا أوضح من حيث المعنى، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه، تتركه على بنائه وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجهة نظر قوية أيضا ولا حجتها. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ يعني قياس المساجد على البيوت، هل هو مضطرد أو غير مضطرد؟ إذا قلنا أن بيت الله أحق، لا شك أنه أحق بالتكريم وبالتعظيم وبالمراعاة والتنظيف، نعم، يعني لو احترق البيت لابد من إصلاحه، لكن هل قياسه على بيت كل أحد منا متجه؟ بمعنى أنه يتجه قول أبي حنيفة، قول الحنفية، إذا زخرفت البيوت فبيوت الله أحق وأولى بالزخرفة، لأنها أولى بالتشييد وأولى بالجمال إذا شيدت البيوت. فبيوت الله أولى من حتى لو شوف كلام ابن الزبير، لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم، يعني أولى بهذا الأمر، أولى بالعناية. لكن هل هذا مطلق أو فيما يناسب بيت الله جل وعلا وما يناسب البيوت بحيث لا تتعدى فيها النصوص الشرعية؟ لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية لعمارة المساجد، ولذا نهينا عن تشييد المساجد وعن زخرفتها، زخرفتها من علامات الساعة، ويحدث هذا في آخر الزمان وقد حدث. لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم، يعني يتم استدلال ابن الزبير بهذا لو أعاده كما هو من غير أثر للاحتراق، يعني أزال ما سببه الاحتراق وبقي على ما كان عليه. إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى ثلاث ليال أجمع يعني عزم رأيه على أن ينقضها، ينقض ما بقي منها لأن احترقت، أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، يعني كما حصل لأصحاب الفيل. نعم، هو استشار ثم استخار. كيف؟ لا، يستشير، استشير ثم يستخير ليكون أمر ربه قبل أمر الناس له. فتحاماه الناس، خاف الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، يعني مثل ما حصل لأصحاب الفيل، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه، خلاص اطمأنوا، تتابعوا، وفي بعض النسخ تتايعوا، والمعنى واحد إلا أن التتايع أكثر ما يكون في الشر. تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، يعني سووه بالأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور لكي يصلي الناس إلى شاخص قائم ولا يصلون إلى موضعها مع إمكان وجود ما يقوم مقامها من الشخص. من أهل العلم يرى أنه لا يصلى إلى موضعها، وإنما لا بد أن تكون الصلاة إلى شخص، ومنهم من يرى جواز ذلك سيما إذا نقض هذه السويقتين من الحبشة في آخر الزمان يصلى إلى موضعها. هنا ستر عليها الستور ليصلي الناس إلى شاخص، وأيضا لأن منظرها مؤثر في القلوب، مؤثر بلا شك، تجد مكان الكعبة وما في شيء، من يحتمل مثل هذا؟ لا شك أن هذا مؤثر، يعني رممت قبل 3 سنوات أو 4 وضع لها الستور من خشب حتى فرغ منها، وهذا عمل عين الحكمة وعين السياسة، أن الناس في قلوبهم هيبة وتعظيم لهذا الأمر العظيم لبيت الله جل وعلا، فإذا رأوه مثل بيوت الناس من حجارة وينقض ويرد، لا شك أن هذا ما يذهب بعض هيبته. فالستور هذه قال فستر عليها الستور عين الحكمة حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إن سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما عنده شيء، الذي يأتيه ينفقه في يومه، تأتيه الأموال الطائلة وينفقها في سبيل الله في يومها، ويقول عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن يكون عندي مثل جبل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين حتى أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه لا يترك شيئا عليه الصلاة والسلام. لولا أن الناس حديث عهدهم إعرابها فعل ليش حديث خبر أن لكن عهدهم حديث فاعل نعم كيف لا لا الحديث عهدهم نعم صفة مشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائي لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وهناك 6 أذرع وزدت فيها 6 أذرع من الحجر وهنا لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع نعم هو العلة مركبة العلة مركبة من خشية المفسدة وقلة المال لكن لو عنده مال مع خشية المفسدة ما أقدم لو ارتفعت المفسدة وبقيت قلة ذات اليد عدم المال ما فعل فالعلة مركبة من الأمرين يقول في الأول في أول أمر وزدت فيها 6 أذرع 6 وهنا قال أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع 5 هناك 6 الذراع الأذرع جمع ذراع وهو يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث ولذا قال فيه 6 أذرع 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ومثل ما ذكرنا إما أن تكون 5 وشيء كسر فهنا حذف الكسر هناك جبره أو أن القياس كان من الجدار أو من الشاذروان الأمر يحتمل هذا علما بأنهم لا يهتمون بالأرقام الأرقام عندهم تقريبية الأرقام عندهم تقريبية لكان يدخل ما أدخل هذا أمر ما بعد صار فما ندري شو بيصير فهمت مقصود أن مثل هذه الأرقام التي تأتي في الأحاديث تقريبية يعني مثل قرأ 10 آيات من آخر آل عمران قام النوف قرأ الآيات 10 من آخر آل عمران 11 ما هو 10 ومثل 10 الآيات من سورة الكهف من أولها ومن آخرها وهذا كثير في النصوص المقصود أن مثل هذه الأعداد لا تأتي في النصوص وجرى على هذا عهد السلف عهد السلف وتتابع عليه العلماء قديما إلى أن اعتنى الناس بمثل هذه الأرقام بدقة وجعلوا لها مفهوم دعونا فيما يتعبد فيه الأرقام المتعبد فيها من الأذكار وغيرها هذا شيء ثاني لكن يبقى أن مثل هذه الأمور مثلا أهل العلم يختلفون في صحيح البخاري كم فيه من حديث في صحيح مسلم قالوا 8000 قالوا 7000 قيل 12000 هو ما زاد ولا نقص بالإمكان أن يأتي بالقلم ويرقم ويصل في النهاية إلى العدد بدقة لكن ما يهمهم هذا مسند أحمد قالوا 40000 وقالوا 30000 الفرق ما هو عشرات الفرق ألوف دل على أن الأعداد لا يعتنى بها لا سيما إذا كانت لا يترتب عليها شيء أمر من التعبد، لا يتعبد بها. فمثل هذه الأمور الحجر مضبوط بجدار، سواء 6 أو 7 أو 10 أو 5، مقصود أنه ما يحوي هذا الجدار. نعم هو زيد فيه احتياطا، هذا أمر زيد في احتياطا، وكانت هذه الزيادة مقرة منه عليه الصلاة والسلام مطافة من ورائها. ما يقال أن قدر المشروع لا يزاد فيه، اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام وطوافه من ورائه. ذكرنا قصة من أراد القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة وأشكل عليه، لأن الحكم للغالب، هل الحروف أكثر حروف التفسير أو حروف القرآن؟ فعد حروف القرآن حروف التفسير ليمشي على القاعدة، إذا كانت حروف القرآن أكثر لابد أن يتوضأ، إذا كانت حروف التفسير أكثر ما يحتاج إلى وضوء. فعد حروف القرآن على جهة وحروف التفسير على جهة على حدة. يقول إلى المزمل العدد واحد، ثم بعد من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير شيئا يسيرا، زاد التفسير شيئا يسيرا، فانحلت عنده المشكلة. لكن هل مثل هذا الصنيع يوجد عند سلف الأمة؟ ما يمكن. هو بدل هذا العدد يحفظ له جزء من القرآن أو يحفظ 100 حديث. نعم زاد التفسير، زاد التفسير ما يتوضأ، يقرأ في تفسير الجلالين ولا يتوضأ. نعم يطلع عليه في الطواف ويتعدى مكانه ولا ينزل لبغى شيء. أيوة ما هم مايل هذا، إذا ما في شاذروان المائل هذا ما الحكم، خلاص الحكم على الجدار رجل. لا لا ما يعيد، ما يعيد ما دام ما في شاذروان فالحكم لجدار الكعبة. شيء يسير جدا ولا ها؟ لا لا خطوات، لا لا ما يصح، لا لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع. ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، قال فأنا اليوم أجد ما أنفق. يقول ابن الزبير أنا أجد، هذا جزء من العلة، جزء من العلة، فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، بمعنى أنه أخاف عليهم من الردة، ولست أخاف الناس يعني أن يرتدوا. قال فزاد ارتفعت العلة بجزئيها، ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه. والرواية الأخرى العدول، نظر الناس إليه يعني من قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا يعني 9 أمتار يعني يقارب 3 أدوار من بيوت الناس. فلما زاد فيه استقصره، رأى 9 أذرع 18 ذراع 9 أمتار قصيرة، ويريد أن يعظم هذا البيت بارتفاعه، فزاد فيه في طوله 10 أذرع وجعل له بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، فلما إلى آخره. مقصود أن ابن الزبير زاد، هل نقول أن هذه الزيادة جائزة أو غير جائزة؟ يعني لو زاد في أطوالها في طولها وعرضها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يزيد في طولها وعرضها يعني المسطح على الأرض، لكن في الارتفاع زاد. ولا أحد أنكر عليه، حتى خصومهم من بني أمية ما أنكروا عليه، كان هذا بمحضر من الصحابة وخيار الأمة من التابعين، ما أنكر عليه. فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين. مقتضى القياس السابق لابن الزبير قياس البيوت على بيت الله جل وعلا أو العكس، هل نقول أنه يستحب للإنسان لا يزيد عن 18 ذراع لأن لا يكون بيته أرفع من بيت الله، يعني يبني 3 أدوار فقط ولا يزيد عليها؟ لأن هذا يلمح من كلام ابن الزبير يا أخوان السابق، يلمح من كلامه السابق. نعم، يرى أن بيت الله أعظم بيوت الناس، فكل ما يقتضي التعظيم فبيت الله أحق به، والارتفاع لا شك أنه فيه تعظيم، ولذلك زاد فيه لما استقصره. نعم، الحاجة يعني هو الشواهق، البنايات الشواهق هذه حاجة وليس بحاجة. بعض الناس يرى أنها حاجة، وبدلا من أن يمتد العمران أفقي يمتد رأسي أسهل، علشان يمكن الإحاطة بالبلد وتأمين الخدمات وتسهيل أمر المواصلات، بدلا من أن يكون مساحة الرياض 5000 كيلو خلاص صير 1000 كيلو، 1000 واحد يكفي، بينما الامتداد أفقي يصير رأسي 20 دور 30 دور 50 دور إلى آخره. فهذا فيه تيسير للناس من جهة، لكن يبقى أنك شوف الآثار، يعني لو قدر أن المرافق العامة حصل لها ما حصل، أيهما أسهل، تمشي على الأرض ولا تطلع فوق؟ مهما بلغت المسافة أيسر من أن تطلع فوق. تصور نفسك معك الغاز طالع الدور 20، والمسألة مفترض ما في كهرب، أو تمشي على الأرض أو حريق أو شيء من هذا. فهم يوازنون بين المصالح والمفاسد ويقولون أن الرأسي أوفر وأيسر، يعني يمكن الإحاطة بالبلد إذا كانت مساحته أقل، لكن لا شك أن الأرض أيسر، المشي على الأرض والحمل على الأرض و تداول الأمور، ولو كانت شاقة في الأرض أسهل من الطلوع فيها. نعم، لا، وبنايات بعضها فيه ما فيه، بنايات بعضها ما فيه ما فيه، يعني إنما أنشئت من أجل تيسير الوصول إلى هذا الحرم. لكن هذه ما حلت إشكال، الأسعار زادت يعني ما انقصت. نعم، على كل حال البناء المباحة ما فيها إشكال، وعموم التشييد للبنيان والإسراف فيه هذا مذموم شرعا، يعني هذا مذموم، جاء فيه النصوص أنه لا تخلف نفقته. فعلى الإنسان أن يقتصد. ابن عمر ويمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان إذا أصبح لا ينتظر، ويقول إذا أصبحت لا فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني هذا في عرف الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم، هذا أساطير، هذا ما يتصورون مثل هذا الكلام، أنه إذا أصبح خلاص صلي صلاة مودع، وأنه ما هو مدركنا المساء. ابن عمر في أسبوع بنى بيته بنفسه، ما فيه إشكال، لكن لماذا بنوا هذه العمارات الشاهقة وزخرفوها؟ هذا إسراف. على كل حال ما هو موضوعنا هذا، والموضوع ذا يحتاج إلى بحث على مستوى، ما هو إذا كنا نريد أن نطبق ما ورد في الشرع، ولا شك أن كون العمارة فيها 100 شقة يسكنها 100 أسرة أفضل من أن يكون فيها 10 أو 20 شقة يسكن فيها 20 أسرة، هذا أفضل في تيسير على الناس، والأمور تقدر بقدرها، والحاجة تفرض، الحاجة هي التي تفرض مثل هذه الأمور، لكن يبقى أن القدر الزائد على ما تقوم به الحاجة فيه ما فيه. لا شك أن وجود بعضها أرفع من منارات الحرم، يبقى أن هذه في الأصل فيها الإباحة، لكن يعتريها ما يعتريها من الزيادة على هذا الأصل، من الزيادة على هذا الأصل من الإسراف وغيره. ما أنكرنا زيادة الأدوار، أنا قلت في الأخير أن عمارة أو مساحة تتسع لمائة أسرة أفضل من أن تتسع لعشر أسر، لكن آت أسرة مركبة من زوج وزوجة وطفل وشغالة ومربية وسواق وخياطة ومدري إيش، ويسكنون مساحة 2000 متر. هذا كلام اللي يمكن أن ننظر فيه. أما عمارة من أدوار يسكن في مستغلة كلها ما في إشكال، هذا ما في إشكال. هو لو صلى إلى هواء الكعبة، لو كان مثلا عجب أبي قبيس وصلى ما في إشكال. زاد في 10 أذرع. نفس الحجم. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول، وما طعن في العدول. العدول من أهل مكة، العدل هو من يأتي بالواجبات ويترك المحظورات. نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير، يريد بذلك سبه وعيبه وأن فعله قبيح. إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، يعني وافقه عليه الخصم، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وعرفنا أن المسألة ينتابها وجهتها نظر، وكل وجهة لها علتها. يعني كلام ابن عباس بيت أسلم الناس عليه، حجارة ألفوها وأسلموا عليها، تنقض وتهدم، لا شك أن هذا مؤثر في القلوب. وأيضا وجهة النظر الثانية التي تمناها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها لأمرين زال كلهما، وجهة نظر قوية. والحديث هذه الأمنية التي تمناها في حديث عائشة تحققت في عهد ابن الزبير بعد ارتفاع العلة المركبة من أمرين، ارتفعتها، فما الذي يمنع من تحقيق ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهي إيش؟ لا، هذا فيما بعد. العبة الملوك تصير العبة إذا تكرر عليها الأمر، كانت على شيء ثم نقض ثم تنقض ثانية ثم تصير العبة، لكن هذا مرة واحدة تحقيق ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام ابن الزبير، فلماذا لا تبقى؟ يعني أنت لو أن شخصا أدرك والده ويتمنى شيء في هذه الدنيا ومات ما حصل له، ثم بعد وفاته تيسر صار عند الناس كلهم. أنا أعرف شيخ كبير عامي هرم يتمنى دجاجة، كان الدجاج ما هو موجود في ذلك الوقت، يتمنى، فلما مات صارت المشاريع وصار الدجاج أرخص من الجراد. يعني لو أن أحدا تصدق بدجاجة ونوى ثوابها له، وش اللي يمنع؟ فضلا عن كون هذا بيت الله وتمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فحققه ابن الزبير، لا شك أنه مصيب في هذا الأمر، لا سيما وأن العلة المرتفعة والأحاديث فيه صحيحة. نعم. نعم وحنا وقت التردد الخمسة أو ستة. نعم. على كل حال هذا إخبار من الرواة، إخبار من الرواة أدرى عن حقيقة الأمر. ابن الزبير وقف على الأساس وأشهد عليه عدول من أهل مكة وبناه على قواعد إبراهيم 100%، لا يشك في هذا. كون خمسة أو ستة مثل ما ذكرنا ترى ما يهتمون بهذه الأمور لأنها أمور مقررة وواضحة، ما يحتاج إلى أن تذرع وتحسم بدقة. هو عندهم الذين يقسمون التواتر إلى أربعة أقسام، قالوا من أقسامه تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث. يعني لو قيل لشخص ائتنا بدليل قطعي، إيش معنى قطعي؟ دليل متواتر، يعني إما من القرآن أو من متواتر السنة، دليل قطعي من المتواتر أن صلاة الظهر 4 ركعات، هل تبلغ الطرق التي رويت بها أن صلاة الظهر 4 ركعات حد التواتر؟ المعروف لا، لكن تواتر العمل والتوارث. لذلك لو قال شخص أن صلاة الظهر 3 ركعات يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لكن هل كفر بدليل ظني؟ لا، كفرناه بدليل قطعي هو تواتر العمل والتوارث. يذكر عن شخص في جهة من الجهات أنه قال ما في ما يدل على أن صلاة الظهر 4 ركعات قريبا. صلى الله السلامة والعافية. أما ما زاد في طوله فأقره، أما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده إلى بنائه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث، يعني ابن عبد الله بن أبي ربيعة، وفد الحارث ابن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب، هذه كنية عبد الله بن الزبير، ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منه. كم من شخص بمشي مثل هذا الكلام، كم من شخص يسكت يمرر مثل هذا الكلام، إذا كان يمرر المنكر فلا يسكت عن مثل هذا. نعم، على كل حال اشتهر بها، فإذا اشتهر بما يكره ولا يعرف إلا به اشتهر، ولا يراد بذلك عيبه سواء كانت كنية أو لقب، ما في إشكال، مثل الأعمش والأعرج وغيره، هذا نص عليه أهل العلم ولو كره. ابن المسيب يكره أن يقول ابن المسيب والناس تتابعوا عليه. ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم، الزعم هو القول، وقد يستعمل في القول المشكوك فيه، ولكنه في الأصل مرادف للقول، وكثيرا ما يقول سيبويه زعم الكسائي في كتابه، زعم الكسائي ثم يوافق على ذلك يدل على أن الزعم مرادف للقول، لكنه هنا القرينة تدل على أنه لسيما وقد قال ما أظن أبا خبيب، أن الزعم في القول الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع، قريبا من 7 أذرع، هذا حديث عبد الله بن عبيد، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لها. قال: تعززا ألا يدخلها، أن لا يدخلها، أو تعززا أن يدخلها، أن لا يدخلها إلا. الاستثناء دليل على وجود النفي، وقد تزاد لا في مثل هذا الموضع. ما منعك أن تسجد؟ والموضع الثاني ها؟ أن لا تسجد. وفي الحديث: لولا أن تدافنوا، والرواية الأخرى: لولا أن لا تدافنوا. قد تزاد لا في مثل هذا الموضع، لا سيما مع عدم اللبس. تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. له درجة، ما يمكن أن تصعد إلا بدرجة، فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، بطرف عصاه ينكت الأرض يحرثها به، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. لأن التصرف في مثل هذه الأمور له تبعاته، له تبعاته في الدنيا والآخرة، فلو تركه على ما تحمل فالأمر الذي يتردد فيه الإنسان هو شيء قائم، هل يفعله أو لا يفعله؟ لو تركه أحوط. وحدثناهم محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف ببيته قال: قاتل الله بن الزبير. أشد من الأسلوب الأول، ما أظن أبا خبيب. ولعله قال هذا وهذا، وهذا سمعه بعضهم وهذا سمعه آخرون، إذ قال: قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، إنصاف وعدل، يعني ما ترك الإنكار وما سلبه وصفه، هو أمير المؤمنين بالبيعة الشرعية، ما قال يا عبد الملك لا تقل هذا الكلام، ولا جامل ولا ترك الإنكار، قال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه، لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى بالزبير. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثة عن الأسود بن يزيد عن جابر عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمين البيت، هو قال: نعم. الجدر إيش؟ هو الحجر أو هو الشاذروان، أما الحجر أو الشاذروان. أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شان بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. نعم، أن أدخل الجدر في البيت. على كل حال، بعض الشراح يرى أنه الشاذروان، وكونه الحجر، لأن حديث الباب كلها تدور حول إدخال الحجر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم وقال مخافة أن تنفر قلوبهم بدلا من قوله في الرواية الأولى أن تنكر قلوبهم وهذا من دقة الإمام مسلم بحيث ينبه على اختلاف الرواة ولو كان يسيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصحبه نعم ما يصح ما يصح كلهم أتباع وكلهم لهم حق علينا نعم وصحبه لا العرف خصهم بمن نعم وصحبه نعم طيب الله يرحمه والله هو لولا أسف النبي عليه الصلاة والسلام لما تردد أحد بالسنية لولا أسف عليه الصلاة والسلام فدل على أن الأمر مرتبط بالمشقة وعدمها فدل على أن ما يشق مفضول هذا من أسف عليه الصلاة والسلام دلت عليه الدليل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عشر ذي الحجة ثبت عن عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأعمال الصالحة وبين أن من أفضل الأعمال الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فما أفضل منها صحة الإمام أحمد رحمه حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأما حديث عائشة فهو الصحيح المثبت مقدم على النافع عند أهل العلم ومنهم من يرى أن مثل هذا الترك منزل على حاله عليه الصلاة والسلام وفي حكمه من يقوم مقامه بأمور المسلمين العامة يعني لو فرضنا أن شيخ كبير عالم تحتاجه الأمة والصيام يشق عليه مع القيام بأعباء هذه التبعة لا شك أن الصيام يضعف البدن وبعض الناس ما يتحمل أدنى عمل مع الصيام فنقول يا أخي قيامك بالأمور العامة أفضل من صيامك النبي عليه الصلاة والسلام ما صام لأن الناس يحتاجونه لكن شخص ما يشق عليه الصيام لا شك أن الصيام له أجره وله فضله وصيام يوم عرفة معروف وصيام كل يوم منها له أجره والمحرم أيضا والمحرم لأنه جاء ما صام شهرا كاملا إلا رمضان أي لكن وحتى المحرم فهذا يدل على الغالب بلا شك يدل على الغالب لكن كل من حصله ظرف أو عاقه عن تحصيل ما هو أهم من الصيام لا شك أن الصيام بالنسبة له مفضول لو قلنا مثلا ولي الأمر برأسه يعني ما يستطيع أن يقوم بأعباء ما أنيط به إلا إذا ترك الصيام أو مثلا عالم كبير تحتاجه الأمة بكاملها يصرون عن الرأي ولا يستطيع أن يؤنوا بهذه المهمة إلا إذا ترك الصيام، نقول له أجر الصيام الذي عزم عليه وعاقه عنه ما عاقه من الأمر المهم. لا نكتفي بهذا، والله لا في السنن، أي سنن بداود صحيح ما في إشكال صحيح، لكن ما المراد بالتحلق؟ منهم من قال سببه التضييق على المصلين. نعم كيف؟ أي حلقات تؤثر على المصلين ضيق عليهم الذين جاءوا لانتظار الصلاة، ولو كانوا في زاوية من المسجد ولم يأتي يحن وقت الصلاة وما ضيقوا عليهم فلا يدخل في هذا، لكن المتجه أنه ينهى عنه مطلقا لا سيما قبل الصلاة، أما في بعد الصلاة إما الظهر أو العصر فلا إشكال فيه. سنة أبي داود شيخ أحسن الله لك، هل يجوز التألف مثلا ترك الأصلاح بعض الأصلاح مثلا مثل الإسلام يعني لا تؤثر؟ هو إذا خشي منه أن يرتكب محظورا أعظم من هذا يتألف ما لم يكن شركا أو يكن ما لم يكن في أصل الدين، يعني لو تركه